سؤال آخر يقول: طلاق الرجل لزوجته في طهر جامعها بدعة، لكن متى تنتهي مدة الطهر كي يقع الطلاق؟ هل بعد الحيضة أم بعد مدة طويلة من الطهر؟ نعم، كذلك كما في حديث ابن عمر صلوان: طاهرا أو حنطلقها طاهرا أو حاملا. فإذا كان في طهر جامعها فيه ولا يدرى هل اشتملت على حمل أو لا، فإن هذا طلاق بدعة. وعلى هذا كما لو طلقها حائضا فإنه يجب عليها أن يمسكها ثم تطهر، ثم تطهر، ثم بعد ذلك إذا طهرت، إذا طهرت فإنه في هذه الحال عليه أن يمسكها في الطهر الذي يلي الحيض، يلي الحيض، ولا يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيض. ثم بعدما تطهر الطهر الثاني تطهر، ثم بعدما تحيض وتطهر، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، كما في حديث ابن عمر. وهذا لحكمة عظيمة، وهذا هو الصواب في علة تحريم طلاق الحائض، ليس لتطويل عدة على الصحيح، لكن كما اختار ابو الخطاب وجماعة أنه هو زمن زهده فيها، ربما هو يكون زمن زهده فيها. أيضا نفسية المرأة تتغير، وربما يحصل عندها مخالفة نتيجة نزول الحيض معها، فقد يحصل شيء من الشقاق والخلاف بينهما، زيادة على أنها في حال حيض، فربما يعني ليس محل الجماع الذي ربما يكون سبب الوفاق، فأمره الشارع أن يمسكها حتى تطهر، ثم منعه من الطلاق في الطهر الذي يتعقب الحيض لأجل أن يعاشرها أو لأجل أن يجتمعها فتصفو الحال وتطيب النفوس. ثم بعد ذلك إذا طهرت مرة أخرى ثم طهرت ثم استمر الأمر على عدم رغبة البقاء معها، تبين أنه ليست العلة هو كونها حائض، بل هو شقاق بينهما لا علاج له إلا الفراق بينهما. وهذا من حسن تصرف الشارع، ولله الحمد والمنة. نعم، أحسن الله إليك.